أما celui qui travaille إلى آخره فيصبر. بعض الناس يتخبّي دنيا إلى آخره. هذا يجتهد. ولو تتخبّي دنيا تبوب جد دormir jusqu'au maghrib. Si tu dors du fajr jusqu'au dhuhr, tu te réveilles un peu avant dhuhr et tu fais salat, ni'ma. فلا يلزم la personne il se laisse aller وينام إلى المغرب. هذا لا. Et celui qui ne peut pas, il ajtahid bi qadr ma yastati' et il se lève pour salat. لأن الصلاه لها وقت. إلا الناس أو celui qui dort bi ghayri amd, il vous laisse lever أو هادي. هذا il est ma'dour bi idhni Allah. أما celui qui fait exprès, il dort et il sait qu'il ne va pas se réveiller إلا المغرب et il loupe les salat, هذا لا يجوز. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا كتابا موقوت أي des heures bien précises هكذا الصلاة فهذه مسائل تتعلق بالنية واليوم نبدأ مسألة أخرى أو باب آخر وهو باب السحور فالآن نحن نعرف au premier jour de siyam. الآن on a vu مسألة الهلال. Tout le monde sait que Ramadan il est rentré الآن. Et on sait que demain on doit mettre niya. Ah, on met niya avant. Et on sait Ramadan c'est quoi? Ah, siyam plutôt. Et on sait les shurut. La personne qui a les shurut il a créé الآن avant siyam, avant le fajr, il y a une sunnah. Et c'est sunnah al-suhur. السحور والسحور هو كما قال ابن الأثير رحمه الله قال هو بالفتح أي السحور لأن يا on va voir deux choses on va voir السحور بفتح السين et on va voir السحور بضم السين فبالفتح أي السحور فتح السين ما يتسحر به من الطعام السحور c'est الطعام الطعام يبقى سبلي السحور أي للطعام أست بيريود بريسيز أي أفون الفجر على فن لانوي سسبلي السحور بفتح السين قال من الطعام والشرب قال وبالضم أي السحور ضم السين قال هو الفعل نفسه أي سلفت دو مانجي سلاكسيون فالو برومي C'est la chose que tu manges. Le deuxième, c'est l'action. As-sahur ou as-sahur. Et nous, les deux, on fait une action. Et l'action, elle a dit, on mange quelque chose ou on boit. Hada huwa as-sahur ou as-sahur. On avait vu cette masala vu al-tahara, dans le mabadi al-mufida, adhan. On avait vu al-tahur ou al-tuhur, même chose. Al-tahur huwa al-ma, bifath al-ta. Et c'est la chose elle-même. Mitle huna as-sahur, c'est. La nourriture elle-même. Ou al-tuhur bidham al-ta, c'est l'action, le fait de faire l'eau d'eau. Mitle huna, al-suhur bidham al-sin, c'est le fait de manger. Aïe, c'est le fi'l. Fa, hada. Al-muhim, anna al-sahur, c'est l'akla que tu vas manger, ou le fait de boire, qabl al-fajr. Qabl al-fajr. Hada. وهذا إلى فضل عظيم هذا السحور إلى فضل عظيم فثبت أو في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنهما رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فإن في السحور بركة تسحروا فإن في si on dit السحور ça va être le فعل si on dit السحور ça va être l'أكل et هذا مع هذا بركة هذا فضل أن في السحور يلا بركة والبركة معروفة فسبت يديا للصيام يبقى تفاسيليتي Tu vas avoir la baraka fi jismik wa hakada fa al-muslim la yamna nafsu la yamna nafsuhu min hada fa as-sahur fihi baraka qala rajul min ashab an-nabi sallallahu alayhi wa sallam dakhaltu ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa yatasahhar

الأئمة الأربعة الإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام مالك وأبو حنيفة وجماهير الصحابة من السلف ومن بعدهم أنه لا يجوز الأكل والشرب والجماع بعد طلوع الفجر الثاني نعم أو بطلوع الفجر الثاني قال عز وجل كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر هذا حتى أي إلى tu manges et tu bois حتى هذا الوقت dès que هذا الوقت rentre on rentre في النهار vous vous rappelez du tarif الإمساك عن المفطرات إلى آخره من طلوع الفجر فأنت الآن تغطخي دراج غني هذا الوقت في هذا الشهر في الصيام شيت عليه شهور ففي هذا الحال يبوى بلو مانش بلو داخل سي مانجي يسغل سي بيبي يسغل وهكذا سئل الإمام ابن العثيمين عليه رحمة الله قال بعض الأشخاص يأكلون والأذان الثاني يؤذن أي في الفجر شهر رمضان فما هو صحة صومهم سكرب هذا السؤال بعض الناس يأكلون ويشربون نعم والأذان الثاني يؤذن أي المؤذن في الأذان هو يكونتيني فما حكم صيامه عندك لا بأس سؤال سبع على الإطلاق هذا سبع مطلقا لا لا هذا يسمع هذا إليه سلوي ميم سيزوغي نعم بعض الأشخاص يقولون الأذان الثاني يؤذن يسمع هو أما سو كي سيبا إليه حتى سي مانج أون بلين جورني مثلا أبخي الظهر يسيبا إلى مانجي لا شيء عليه يسغي كما في الحديث أن الله عز وجل سقاه نعم لا كيستيون سي واضح انه ايمانج هو il entend il mange hein تفضل نعم ايمانج ايمانج elle dans sa bouche elle va dans l'estomac il faut que je fasse un schéma il a une assiette الأذان يعني ميكرو في الأذان هو يمانج الله أكبر يمانج يمانج يمانج يمانج يمانج est-ce qu'il est صحيح أم لا je vous dis là il y a un تفصيل تفصيل ça dépend là où مثلا الأذان في وقتي أحسن si le مؤذن il fait l'adhan في الوقت son siam est باطل لأن الله عز وجل يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود عدم الأكل c'est pas في الأذان عدم الأكل vous rappelez de التعريف c'est طلوع الفجر بعض المؤذنين ils font l'adhan un quart de rabat on va voir ce مسألة احتياطا c'est بدعة مثلا الأذان إلى 5 heures du matin بعض المؤذنين في بعض البلدان خاصة بعض الجهلة مثلا الأذان إلى 5 heures le soleil أو الفجر يبقى سلوبي على 5 heures هو يزدي أنا جو الفير على موان 10 أي احتياطا بخطة بخطة بخطة سي لفا موان 10 يجوز كتو مانج ولا ويف الأذان لأن الفجر يجي با رنتري سي أنكور مالا نوي بل هذا الوقت سي سنة مانجي كيف هو ويف الأذان هذا نحن أون ليكوت با هذا أون مانج كذلك المغرب أبان يرى من مسألة بعض المؤذنين المغرب مثلا إلى 6 heures هو pour pas prendre de risque qui fait à 6h10 لا il est où تعجيل الفطر النبي صلى الله عليه وسلم الذي تأخير السحور حديث سهل هذا أما سيسا مؤذن il est معروف بالوقت مؤذنون يرى يرسبكت الوقت يغارد avec ses yeux il voit le فجر il s'est levé فهذا tu t'arrêtes si t'es dans la dame tu t'arrêtes هذا vous avez compris le تفصيل Okay, come on. Non, Antum, il faut savoir que le akl, que ce soit à sahur, à le fait de s'arrêter, ou à le fait de shams, anta, c'est pas par rapport à l'adhan. C'est par rapport à shams. Tu peux être dans un endroit, maintenant il n'y a pas d'adhan, t'es en voyage, t'es sa'im. Maintenant t'arrives et tu vois le soleil se coucher, il n'y a pas d'adhan, c'est toi qui vas faire l'adhan. Tu manges, tu bois et après tu fais l'adhan. فالمسألة سبب مسألة هذا مسألة مسألة غروب الشمس أو طلوع هذا هذا ينتبه له لكن سيسا مكان وتسي أنت أنه يتحرى يتحرى مثل نحن هنا في دمك يتحرى إلا با كالندري إلا با من هذه الأمور هو يتقعد avec ses yeux فدك نحن نطلع ensuite خاصة دك نحن يوم الجيد دك نحن dans les chambres دك نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن Tu vas dans ton pays et les frères ils disent Hada al-Mu'addin, tout le temps il fait l'adhan fajr 10 minutes avant. Vraiment, c'est connu. Hatta tu vérifies son adhan, tu vois le fajr il s'est levé 10 minutes après. Vraiment, Hada t'es chez toi, tu l'entends. Continue à manger là-bas. Là-bas. Hada, le mas'ala n'est pas bil adhan. Mas'ala n'est bi tulu' al-shams ou ghurub. Tulu' al-fajr, al-sadiq ou ghurub al-shams. C'est ça le mas'ala. Si le mu'addin il taharra, tu suis. إذا لم يتحرى فأنت تدي أدلة كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود انتبه انظر الله سبحانه وتعالى في القرآن لا بادي كلوا واشربوا شكال أدان لا إلا دي حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود لأن الخيط الأبيض قد يتبين بدون أذن بدون أذن أحيانا المؤذن اللي غافل مثلا أنت تغرد مثلا غروب الشمس تشوفوك السولي سي كوشي هو مثلا المؤذن avec quelque chose à faire chez lui il s'est mis en retard انت تقدر تمانجي تقدر لان انت في السولي سي كوشي وهكذا سياتي التنبيهات على هذا المسائل الفتان الى اخره سياتي لكن نحن فولي مونتري ان المساله لبي طلوع الفجر او غروب الشمس واسمع فتوى شيخ ابن عثيمين البيت قريبه من هذه قال فاجاب اذا كان المؤذن يؤذن على طلوع الفجر يقينا فإنه يجب الإمساك تأمل قوله إذا كان أي سي المؤذن في الأذان على شو الفجر مثلا تعقد نوري أما سي سي بعض المؤذنين يفو إن دمية غضان إن دمية ce qu'ils appellent leur insec, leur ahtuyat, leur kada, il fait une demi-heure avant. 5 heures, il fait la dana à 4h40. Ah, dala tu vas aller. Ah, dala mange, si tu peux me sahle, sahle. Il y en a sur le bid'a. Al adan, il est le waq. Le waq, c'est le waq. Qal, min hina yasmi al muaddin, fala yakul wala yashrab. Hadi fatwa shoum n'utayi. Et nahnu stafadna idha kan, on a vu pourquoi il a dit idha kan. لأن يدي مؤذن يخالف والإمام هذا الكلام من مجالس رمضان الشيخ نعتمينها كتاب طيب مجالس رمضان فيزيد الدروس في رمضان اللي يجمع ذلك الكتاب إلى مالي بالفوائد قال وقال الإمام ابن باز عليه رحمة الله إذا كان المؤذن معروفا بأنه لا ينادي إلا على الصبح فإنه يجب الكف أو الكف عن الأكل Si c'est un mouadine, il est ma'rouf, il respecte les horaires, dès qu'il t'entend ton adhan, t'as kouf. T'arrête. Il y a un atal al-fajr. T'as pas le droit de manger. Mais il y a des aqwal, بعضهم ils disent tu finis kada, بعضهم ils disent tu finis kada. Al-wadi' min al-Qur'an wa aqwal ulama, c'est t'arrête. Et prends pas de risque ton siya. Prends pas de risque. يعني, al-fajr il est monté, le Qur'an il montre qu'il n'y a pas de l'acte. انتبهوا لان يبقون مزايا بعض الناس جان طونجي وما دي لا انت تا قران تا سني كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض الان خيط ابيض تبين اغيت يا ناس لي زوتخ اكوا انت خلاص تو فاجوني توت لا جورني لا مينوت الفا تفير كوا سا فايت غيك ان ريسك اي سا فات ميت ان دوت ان تون سيام ابخي تو اوبجي دوموندي واحد يبا دير تون سيام الى باطل لوتر يبا دير لا لوتر يبا دير اي تو اغدي دوت فاغت اغت احسن لك إذا كان المؤذن معروفا بأنه لا ينادي إلا على الصبح فإنه يجب الكف عن الأكل والشرب والسائر المفطرات من حين يؤذن انتهى مجموع الفتاوى فسموت أن المسألة سي المؤذن يغسبت له أما سي المؤذن يغسبت له فلا يعني لا تبالي بهذا كونتينيو أنت إيه تطبق السنة القرآن والسنة أما المخالف تسوبا في مخالفته البيرسون في المخالفة نحن لسوبا ينصح ويبين له Lakin bi hikma rifq, on lui montre annahu al-adhan doit être fait à l'heure, annahu yajouz, tu lui cites la aya, tu lui cites le Qur'an, le verset, le hadith, la yazal naj bi khayr ma ajal al-fitr wa akhkharu sahur. Alors si tu fais avant l'heure, une demi-heure ou 20 minutes, tamna an-nas min hadha al-khayr. Et ça y est, معنا كلام كلام الحافظ في هذا وابن حزام في اتحاف الأنام وفقه الله ذكر هذا قال إذا كان المؤذن لا يؤذن إلا بعد يقول الفجر طلوع الفجر فإن الواجب الإمساك لقول النبي صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أبي مكتوم ابن أبي مكتوم كان إذا طلع الدين حتى يطلع الفجر فأتكش نوطان فجر إلي رنطري تكف أما si يعني المؤذن لا يتحرك فواضح الانسان يمشي الى نهايه الوقت والاحوط ان لا بيرسون ي prend pas كذلك de risque si c'est pas trop il arrête مثلا انت تشوف مثلا الاذان الى 5 heures فالانسان il est pas obligé de manger jusqu'à 5 heures pile arrête une minute avant 30 secondes avant يعني هذه الامور الانسان يعني il prend pas de risque يعني il va toujours à la dernière seconde دع ما يريبك الى ما لا يريبك اما بعد الاذان الانسان يكف المؤذن يتحرك الانسان يكف لان القران والسنه واضح قال الحافظ تنبيه اذا نبه او اذا نصح بعض المؤذنين قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري شرح صحيح البخاري قال من البدع المنكرة ما أحدث في هذا الزمان نعم ابن حجر تقريبا في القرن التاسع القرن الثامن القرن التاسع رحمه الله فهذا يعني هذا الزمان يعني par rapport à nous c'est il y a quelques siècles rahimahullah fa hada sa son époque min al bid'a al munkara ma uhdida fi hada al zaman ay fi zaman al hafid ibn hajar ta'lamun ibn abkhay ibn taymiyah abkhay ibn al qayyim ila muta'akhir par rapport à qal fi hada al zaman iqa' al adhan al thani qabla al fajr bi nahw thuluth sa'a hada al bid'a kuna nun al an fi hada al zaman أن دات دي ليبوك دي ابن حجر رحمه الله أنه يفز الأذان الثاني أما الأول لا يتفى الآن الثاني إلي فز 20 مينوت avant الفجر إي أحيانا لي 20 مينوت سي سان تابور تون سحور 20 مينوت هادي تسوفي الآن تو كومونس أنت السحور إي تو مانج تو مانج بوندون أن كارد أور 20 مينوت تاريت داك المؤذن كومونس جوست افون انتهى انظرهم الآن لبدعة إيزون في الأذان 20 مينوت افون قال نحو ثلث ساعة في رمضان المشكلة نعم يفون ساك رمضان أي احتياطا حتى لي جون يمونش با كذا كذا قال للاحتياط في العبادة الاحتياط أي pour pas prendre de risque de manger يعني لكن هذا سي بعيد 20 مينوت لا سوي كاري 30 سكوند كما on a dit 1 مينوت لا بس خاصة dans les endroits où il n'y a pas d'adam مثلا ceux qui vivent في بلاد الكف il n'y a pas d'adam eux ils marchent avec la montre فمثلا il sait que الفجر il a 5 heures à peu près. Il sait qu'il a 5 heures. Faut voir s'il arrête à 55, 56, 57, 58, là, ben, 5 minutes, c'est rien. 2 minutes, 1 minute. Amal 1, 20 minutes, là. 20 minutes, c'est la période que tu peux manger. Tu peux manger un sahour. وقد جرهم ذلك إلى أنهم صاروا لا يؤذنون إلا بعد الغروب. كذلك المغرب. Ils ont fait ça pour le Fajr. كذلك البدعة pour une autre, ils l'ont fait pour le Maghrib. Ils ont à le Maghreb, faut qu'on retarde. Il y en a beaucoup d'années, ils vont se précipiter à manger, et c'est encore le jour. Là, tout ça c'est des bid'a. Le soleil, s'il s'est couché, il y a koulou. Et tu fais la dame. Amma ba'd al-mu'addinin, aslahahumullah, y'ani, yakhtari'oun mitla hadhi l'umour. Qal al-ghuroub, li tamkin al-waqt za'amu, ay l'ihtiyat kadalik. Fa'undur kayf ta'ab ala l'nas. Al-an, 20 minutes avant le fajr, et il rajoute un quart d'heure au Maghreb. أخي الآن تبي أخذتي إنا فنصوصيا لا يجوز لا يجوز الشمس هل سكوشي سكوشي انتهى قال فأخروا الفطر وعجلوا السحور أو السحور وخالفوا السنة وخلاف السنة

معنا حديث سهل أنه الأفضل سيدلقدم أي دفير في بداية الوقت le soleil se couche à 5 heures maintenant tu manges à 5 heures il y a pas d'ihtiyat 10 minutes 20 minutes tout ça c'est pas من السنة سيأتي معنا الأدلة من الأدلة على هذا حديث سهل تقدم لا يزال الناس بخير كذلك حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الدين ظاهرا ما عدل الناس الفطر لأن اليهود والنصارى يؤخرون صححه الشيخ مقبل رحمه الله في الجامع الصحيح ستموت أن الفطر de retarder al-fitr bismi l'ihtiyat comme ils disent l'ihtiyat c'est prendre des précautions tout ça c'est mukhalafat sunnah لأن تقدم معنا كلام ابن حجر كذلك c'est من مشابهة اليهود الدين ليسر الله عز وجل t'a dit يعني أو le prophète صلى الله عليه وسلم il a dit de manger غروب الشمس c'est ça اليسر ça pas besoin de rajouter quelque chose là النبي صلى الله عليه وسلم nous a montré النبي صلى الله عليه وسلم il est أرحم منا فهذا أما بعض الناس يبلغوا تدي شون خلاص النبي صلى الله عليه وسلم يلا دي الغروب سي الغروب لماذا أنت أن كارد demain autre va mettre une demi-heure demain autre va mettre deux heures هكذا لا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي فالنعمة تمت والدين الكامل فلا يجوز لك تغاشوت أو تغلب كذلك حديث واضح حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فلما غربت الشمس قال يا فلان انزل فاجدح لنا اي يدان النبي صلى الله عليه وسلم ابوه قال يا رسول الله ان عليك نهارا وهذه سي مساله كثير من الناس ils ont pas compris يظنون او يظن بعض الناس ان الفت دو مانجي سي كي في نوي هذا صح خطا لأن avec le soleil il se couche, il fait pas nuit. Vous avez remarqué le Maghreb, dès que le Mouaddin fait la nuit, il fait jour. لأن le soleil dès qu'il se couche, il faut du temps pour que la nuit elle arrive. Un quart d'heure, 20 minutes, هكذا. أما بعض الناس, مثلاً, le soleil s'est couché, il fait jour, tu lui dis mange, مثلاً, il dit mais il fait jour. Sahabi, هكذا قال, إن عليك نهارا, il ne savait pas. النبي صلى الله عليه وسلم lui a dit, انزل فاجدح لنا. Il lui a dit, descends, il était sur sa monture, et verse-nous à boire. الصحابي لو قال يا رسول الله لو أمسيت أي لدي يا رسول الله si on attendait المساء أي que la nuit elle tombe النبي صلى الله عليه وسلم لو قال انزل فاجدح لنا فنزل إلى آخره فشرب النبي عليه الصلاة والسلام ça ça te montre أن النبي صلى الله عليه وسلم il a pas attendu la nuit أبدا النبي صلى الله عليه وسلم لو قال الصحابي on boit الآن لأن السورة il s'est couché il s'est couché هكذا السنة هكذا السنة أما t'attends la nuit ça tu vas manger 20 minutes après الغروب أو un quart d'heure. هذا سي مخالفة السنة مخالفة السنة التشبيه باليهود اليهود يعني هكذا يفعل سي فون الصيام إذا أتون إذا أتون كيف ينوي وهذه لا هذه لا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أتقى منا أعلم منا أحرص منا ديك لو سولي سكوشي إلى بو فهكذا كخوا باك سي تو راجوت تو باغ بلوس دو أجر سي با سا الدين سي تو راجوت تو تون في البدع Si tu veux du hajj, fais comme le prophète sallam il a fait. Le soleil s'est couché, mange. Ah, tu auras plus de hajj. Amma, tu crois que je vais rallonger, je vais avoir plus de hajj là. Ça, c'est Babel Bida. Ça, c'est Babel Bida. L'Anna Shaitan, il va s'y tu vas faire dohor en 10 rak'a, tu vas plus faire en 4. Et ça, c'est le Bida. Tu peux faire le dohor 1000 rak'a, tu seras athem. Tu seras athem. Ou alors tu fais 1000 rak'a. L'Anna Sunnah, c'est 4, dépasse pas. C'est ça le din. Ad-din, c'est Babel Kathara. Ad-din, c'est lui. As-Sunnah. وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ça c'est التقوى tu prends ce que le prophète صلى الله عليه وسلم t'a donné et tu t'écartes de ce qui t'a يعني interdit اما tu rajoutes من راسك c'est ça le bid'a قال عز وجل من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد celui qui rajoute son عمل il est مردود فاحرص على اتباع السنه الاقتصاد على السنه خير من التكثر في البدعه كما قال بعض السلف الاقتصاد اقتصاد على السنة أنت مسلم تشيرش كل قوة دي لافة أما تغاشوت لا حتى في مدى دي مسلم بعض الناس يبقى دي 5 minutes 10 minutes سي ريان لا لا موش سلاح سلاح سي السنة سي دي الدين قال الحافظ ابن حجر رحمه الله اتفق العلماء على أن محل ذلك إذا تحقق غروب الشمس بالرؤية أو إخبار عدلين وكذلك عدل واحد في الأرجح. نعم انظر زي ما حكينا بابا لدادان إلى دي أن الفطر الوقت الغلط بالاتفاق اتفاق العلماء سي لو سولي سي كوشي أو إن بيرسون إلا فيو إن بيرسون دو كونفيونس ولو سي بابا لدادان مثلا نحن هنا جماعة الآن on est dans un endroit et c'est un de nous qui fait la dame. Maintenant, واحد de nous il voit le soleil se coucher, il nous dit les frères, la journée elle est finie, le soleil se couche, on mange. Même le mouaddin il mange avec nous, il coupe son siyam. Après il fait l'adhan. Ça te montre que le masala elle n'est pas bil-adhan. Le masala elle n'est pas bil-adhan. Là, l'adhan il suit dans ce masala. Il suit. Amma al-as, ghuroub al-shams. Fa anta, si tu as vu ghuroub al-shams de tes yeux, tu peux manger ou boire. Tu peux manger ou boire. لكن يا تنبيه نبه عليه الإمام محدث العصر الشيخ الألباني عليه رحمة الله أن بعض الناس لا يفهمون هذه المسائل. Tu peux être dans le masjid أنت مثلا tu sais que c'est l'heure. إما تا مثلا une fenêtre en face de toi أو un frère est informé que le الشمس يعني le soleil s'est couché ou هذه الأمور et c'est l'heure. Et c'est l'heure. Lakin, tu peux être dans un endroit où il y a des gens qui ne comprennent pas. Et ça fait des fitnes. Tu sais ce que c'est? Il y a beaucoup. Dans beaucoup d'endroits, il y a des gens qui ne comprennent pas. Si tu manges, maintenant, avant le mu'adhin, ils pensent que tu manges في وقت الصيام هو. Il y en a qui ne connaissent pas ces messages. Dans cette cas, l'insan montre aux gens du qadr ma yastatir et s'écarte de vitane du qadr ma yastatir. Là, il y a des hommes que tu manges devant tout le monde. Tu peux manger chez toi, tu peux kada. Ama insan, maintenant, il sait que s'il va à la mosquée, maintenant, et il mange, et les gens vont faire des problèmes. Fulani, il n'a pas de siyam, fulani, kada, et ça fait des problèmes. Ya akhi, évite hada. Évite hada. Si tu peux manger chez toi, outdoor, tout le monde, tu viens à Salat Maghrib, tayyib. Tu auras appliqué le sunnah de manger à l'heure et appliquer le sunnah de faire salat maghrib et éviter les fitan. Éviter les fitan, c'est matelot. Et nous, on ne dit pas ça, Anaka, tu ne parles pas. Là, al-haq, c'est haq. Al-munkar, on l'enlève tant qu'on peut. Al-ma'aruf, on le montre. Lakin, essaye de montrer sans faire de fitan. Maintenant, un jour, tu viens, tu leur expliques avec hadith sunnah, hadith al-Nabi, avec le Coran, avec aqwal al-ulama, et tu essaies de leur expliquer anna al-mas'ala ghurub al-shams. Al-Mu'adhin il doit faire l'adhan, hatta nous on mange à l'heure. Et tu sais lui expliquer, hakada. Ama Badanès il explique rien, il va au fond du masjid. Al-Awam il le regarde tous. Et il ouvre une glacière presque et il commence à manger. Et shahada. Thomas Wahad il vient à l'imada, toi tu fais pas ce fiyam. Al-Akhar il vient à l'imada, kada. Et ouah, ni dalil ni sunna rien. Il leur montre, vous êtes à la batil et moi, c'est moi le haq. Et il mange. Et shahada. Akhi bayin, c'est des nas. Ils savent pas. Eux on leur a appris, anna il faut manger à l'adhan. Hakada on leur a appris. Montre-leur. Irhamou men fil ard, irhamoukoum men fil sama. Irhamoum, ya akhi, ils savent pas. Montre-leur. Khasatan, ba'da nas, ils parlent sans délit. Hatta un vieux, il peut lui demander pourquoi. Là, il ne veut pas lui répondre. Là, c'est comme ça, c'est tout. Là, akhi, man ant. Anta, t'es. Kun, kama qal nabi sallallahu alayhi wa sallam, miftahan lil khayr. Miglaqan lil shar. Hakada al-sunni, hakada al-salafi, il est miftah lil khayr. Il est dans une mosquée, c'est comme un ours. Après, si tu montres, ils ne veulent pas montrer, l'akhir, ils te font du hada, isbir. لأن بعض الناس لا يفهم حتى تلو موتخي لك ستو غابا معروف هذا لكن نحن نسي دو موتخي أو فخير أن إسي دو موتخي إسي دو لزاتيغي بيغ توا حتى إذا أكسب كثير من الناس إذا أكسب سي تلو من السنة تلو من القرآن خاصة القرآن تعلمون أن العوام يغسبت القرآن جدا تلو من القول الآية كلوا واشربوا إلى آخره تلو من الحديث تلو من أقوال العلماء إجمع بإذن الله كثير منهم يمو أكسبت أما هكذا سافونس et ça montre pas et الحق c'est الحق et ils font des dégâts لا يجوز. اسمع شيخ الألباني qu'est-ce qu'il va faire في هذه المسألة لأن شيخ الألباني il a été confronté à هذا. Et on finit avec ça بإذن الله. قال الشيخ الألباني أو سئل رحمه الله في سلسلة الهدى والنور أي une des cassettes de شيخ الألباني سئل قال عما يحصل أي السائل سئل عما يحصل من مشاكل البعض الإخوة أو لبعض الإخوة لما يفطروا عند عند الغروب قبل الأذان أمام الناس في المسجد. Et nous on a expliqué. Cette soura elle peut arriver quand? Maintenant tu es dans une mosquée dans ta ville maintenant. Et le muadhdhin il retarde de un quart d'heure maintenant ou de 10 minutes. En fait tu sais maintenant il faut les manger à 6h. Ou à 6h10 il n'a pas encore fait la dent. فهذه الصورة فبعض الناس يمانج et c'est ça le حق tu manges لكن المسألة الآن par rapport à ce fitan comment faire comment faire قال الشيخ الألباني قال المسألة تحتاج إلى حكمة صحيح المسألة تحتاج إلى حكمة لأن بعض الناس لا يعلمون بعض الناس يصفى crois pas que tout le monde a eu la facilité de écouter sunna comme toi pense pas que tout le monde a eu la facilité de comprendre comme toi là الآن بعض الناس pendant ça fait 30 ans ils font siyam أنت تتم même pas né ربما lui ils font siyam C'est comme ça, ils ont été élevés à Kada. T'attends le Mouaddin. Wallahi, Bardan Nas, voilà aussi le Mouaddin, il fait la dana à 11h du soir, il ne mange pas hatta 11h. Hakada, il a été élevé. Lui, il est réglé avec le Mouaddin. Anta, tihtaj ila hikma, que tu lui montres, anna, as-sunna, al-islam, il montre que siyam, c'est la gharoub al-shams. C'est pas la dana. Si la dana, il recule, ça, il mange et après, répète avec le Mouaddin. Fa, yihtaj ila hikma. Tu la hikma, tout doucement, tu le montres, c'est am, kada, kada. Si tu n'as pas écouté le premier jour, deuxième jour, troisième jour, wa kada. Tasbir. Qala yakhtalif al-amr ikhtilafan kabiran bayna insani ismi masjid. Jawuhu, ay, sa masjid salafi. Qal wa masjid akhar khalafi. Naam, yakhtalif. Nahnu, mathalan, adammat, mathalan, fil markez, wa lillahi l'ham, les sunnah, يعني السنة الفطرة هذه وكثير من السنة تلي في ألز لأن مسجد سنة فمثلا نحن الآن مؤذن دي فويس غطار نحن في ما كيبنا رمضان أو مانج ولا نبال السنة سي سنة حتى لوي سي سي سي غطار دي سال حتى دي فويس غطار دي فيه مانج ريك توا تو ما يوفر لدى سا سي مسجد سني مسجد سني فهنا تطبق السنة اي سهل بيرسون تو ديغاري اما دون مسجد خلفي كوم خن با هذه الامور مسجد خلفي اي طبق بس السنه اما سا مسجد اهل البدع اما سا مسجد عوام اما مسجد اهل البدع لا افضل ني با افضل سي تي بو با سي يا كو سولا تصبر شوف الصلاه تي با اما نحن خاصه مسجد العوام مسجد العوام اي سي يسون على الجهل سي با دي مبتدع لكن سي دي جهال يخالف على الجهل اما المبتدع يخالف على علم قال كما أنه يجب أن يفرق بين إعلانه بالإفطار الشرعي بين الناس وآخرين. نعم، السني هذا حكمة. يسيت devant les personnes, il peut faire certaines choses, devant d'autres, il peut pas. قال: فالناس من إخواننا عندهم مبدأ التمسك بالسنة، فلا مانع بل يجب أن تفطر أمامهم بعد دخول وقت الإفطار، أي غروب الشمس وقبل الأذان. هذا كلام شغل البعض. يجي مثلا نحن لدى المسكية كدي سلفي entre nous الوقت on mange. لأنه on est de sunni. Si un dit à أخي, tu lui expliques sunna, il va accepter انتهى. Ça c'est le premier cas, tu manges. مسجد سني. قال غروب الشمس قبل الأذان الذي يؤذن اليوم مبنيا يؤذن الكلام اللي واضح هنا قال أما إذا كنت في جماعة ما سمعوا بالدعوة السلفية دعوة الكتاب والسنة هؤلاء ينبغي على الداعي حقا أن يفكر طويلا كيف يشير أو كيف نعم كيف نعم كيف كان يشير أو يثير ينظر أي كيف يلغمن هذه المسألة نعم الشيخ الألباني الذي يفكر طويلا ستموت أيها السلفي لا تستعجل في الأمور بعض الأشياء ستموت تفكير أنت تبا مسؤول على الجميع فبعض الأشياء فكر لأن السيد في دي قاسة ستكون مسؤول فرق الجماعة ستكون مسؤول فرق كذا فانتبه فكر طويلا إي سي تو سي با دومون سي با دومون Appelle un alim. Ya Sheikh, je suis dans une mosquée, kada, qu'est-ce que je fais? Amma, tu fonces et tu crois que Al-Haq c'est toi, et celui qui t'a khalif il est à la batil? Enfin, ça c'est pas sahih. Ça c'est pas sahih. Qal, fa ana, shakhsiyan, al-an il va raconter son histoire, il a eu ce problème ou quoi. Qal, fa ana, shakhsiyan, fi Ramadan, ara, al-shams taghrib min dari. Cheikh l'Albani il avait une maison, comme ça y a de une maison élevée, et il voyait al-shams taghrib. Qal, fa. لأن بيتي مرتفع فأفطر ثم أسمع الأذان فأنزل وأصلي مع الجماعة لكن إلى آخره شغل الألباني يمونتر أنه هو يمونجي شي لوي ثم